معكم مصر لحظة بلحظة. مصر لحظة بلحظة. وجاء موعد برنامج مواجهة مع الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بكم فريق العمل، رأفت موسى على هندسة الهواء، وكل شكر لزميلتي أمان هتال كانت قبل هو على هندسة الهواء، ومعنا المخرج كريم فرج. شكرا طبعا لزميلي أحمد دياب رئيس التحرير. وبنبدأ مع حضرتكم فترة وبرنامج مواجهة مع الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بك يا أستاذ أحمد، مساء الخير. أهلا مساء النور أستاذ مياد، أهلا بك. طبعا الحديث هذه الأيام عن مؤتمر شرم الشيخ، ورئيس الوزراء كان له كلمة مهمة جدا بالأمس، وهذا مؤتمر شرم الشيخ للبنك الإسلامي للتنمية، مؤتمر مهم جدا. وإحنا من الصبح حقيقة في مصر لحظة بلحظة بنبحث مع خبراء الاقتصاد أبعاد هذا المؤتمر وأهميته وهذا الاجتماع، ولكن سياسيا رؤية حضرتك إيه هذا المؤتمر وانعقاده في شرم الشيخ؟ أنا والله للأسف ماليش حظ تابع الحوارات اللي وجرت من الصباح على البرنامج العام للأسف. معلش. فمعلش لو أنا قلت لك الملخص، لا أنا قلت لحضرتك الملخص اقتصاديا، يعني هو شايف المؤتمر، لكن لا أنت شايفه إزاي؟ أنا أخط بنعتذر مقدما لو أنا قلت حاجة متكررة. في الإعادة إشادة. طيب. اتفضل يا أستاذ. طيب الحمد لله. هو اقتصاديا يعني سريعا قبل ما ندخل على سياسيا يا استاذه ميادة، انت قدام تجمع كبير جدا، انت عارفه طبعا ممكن ده يبقى مرتبط بالسياسه بس لازم نقوله. انت عارفه احنا السياسه الخارجيه المصريه بتعتمد على ثلاث دوائر اساسيه، ممكن يبقى اضيف ليها الفتره الاخيره بعد 2014 يعني مساحات تانية، لكن هي طول عمرها من بعد ما تاسست الجمهوريه في سنه 53 احنا عندنا الدائرة العربية، وبعد كده الدائرة الافريقية، وبعد كده الدائرة الاسلامية. دي الثلاث دوائر اللي فيها السياسة الخارجية المصرية بتشتغل طول عمرها، هي فيها الدوائر دي انصارها وفيها مجالها الحيوي وفيها المساحة اللي بتتحرك فيها سياسيا واقتصاديا وتاريخيا وجغرافيا وكل حاجة. الفترة الاخيرة بعد 2014 بقى عندنا دائرة البحر المتوسط اضيفت ومساحات تانية يعني من العالم، لكن دي الدوائر الأساسية. انت قدام الدائرة الثالثة اللي هي الدائرة الإسلامية، دي اللي بيشتغل فيها البنك الإسلامي الدولي، لأنه ده في تجمع من 57 دولة، ممكن يبقوا عدوا كمان الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، لأن في أحيانا بلاد ما هياش إسلامية لكن فيها تجمعات مسلمين مؤثرين وموجودين. فأنت بتتكلم على 57 دولة عاملين بنك، يعني ابتدت فكرته مثلا نقدر نقول سنة 73، وبعد كده خدت خطوات مهمة في 74، وبعد كده أعلن رسميا في 75. فأنت وجه هنا في مصر سنة 91 تعامل هذا المؤتمر، يعني أكثر من 31 سنة ما جاش مصر تاني، وهذه المرة التانية بتتكرر أو بيتكرر المؤتمر في مصر. تتكلمي على 16 مليار دولار حجم أعمال البنك، تتكلمي على 70 مليار دولار رأس مال البنك يعني المسموح يتعامل به، فمبلغ ضخم قادر انه يتعامل مع مشكلات العالم الاسلامي، خصوصا ان اهتمامات البنك لو احنا وده برضو له علاقه بالسياسه، لو احنا يعني حطناها على جدول اعمال الدوله المصريه تلاقيها متطابقه تقريبا، لانه شغال على الاقتصاد الاخضر، شغال على المشروعات الاجتماعية والاقتصادية، نعم. شغال على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، شغال على المناطق المحرومة، شغال على البنية الأساسية. هتلاقي بص بالضبط هتلاقي نفس الاهتمامات الموجودة في الدولة المصرية. طبعا عندنا 2 وزراء في مجلس المحافظين، لأن هم بياخدوا من كل دولة 2 محافظين، عندنا وزير التخطيط ووزير المالية، فطبعا على أعلى مستوى التمثيل المصري، فشيء طبيعي انه يبقى تحت رعايه السيد الرئيس، لانه مؤتمر مهم جدا. نتمنى انه التعاون بين مصر وبين البنك يزيد أكتر وأكتر، لأن إحنا زي ما بقول لحضرتك نفس المشروعات لكن أو نفس الاهتمام. لكن لما يبقى عندنا 57 دولة إحنا جايبينهم في شرم الشيخ، وبعدين خبراء الاقتصاد بيقولوا إنه هذا المؤتمر من 30 سنة لم يعقد في مصر. أما أنا بقول لحضرتك من 90 ما نعقدش أكتر من 30 سنة كمان. فرجع تاني الحمد لله مع النشاط الدولة المصرية بعد 2014 واشتباكها مع كل قضايا العالم، وكمان قدرتنا على إقامة مثل هذه المؤتمرات. عندنا شرم الشيخ دي تقدر تستوعب يا أستاذة ميادة مثلا قولي 10 مؤتمرات في وقت واحد، لأن البنية الأساسية موجودة، القاعات موجودة، الترجمة موجودة، الفنادق موجودة، السيارات والأمن وكله جاهز إنه يستقبل أكثر من 10 مؤتمرات في وقت واحد. أيوة. مهما كان حجم هذه المؤتمرات ما شاء الله. والحقيقة إنه بعد جائحة كورونا يا أستاذ أحمد الوضع اختلف. إحنا طبعا ما زالت جائحة كورونا موجودة، ولكن مع التطعيمات والتعايش مع هذا الفيروس الدنيا بدأت تتحسن شوية. يعني لو تكلمنا عن التصدي لجائحة كورونا ونجاح مصر في تعافي من اقتصاد كورونا، أو العالم كله كان بيعاني قد إيه من كورونا وغيرت كتير في الأفكار الاقتصادية في العالم. إحنا النهاردة وإحنا بنعمل أو بنشارك في هذا المؤتمر وكمان بيعقد في شرم الشيخ، بالتأكيد زي ما حضرتك دايما بتقولنا هي قوة نعمة سياحة المؤتمرات أو وجود مؤتمرات في مصر خاصة بعد كورونا. هذا هو أصلا شعار المؤتمر ده الموجود دلوقتي، التعافي ما بعد الجائحة. أيوة. الصمود والاستدامة. أعتقد هذا شعار المؤتمر. أيوة. صحيح. الصمود والاستدامة. يعني بس إحنا طبعا لا، المؤتمر ده مثلا أستاذ ميادة بيتم الإعداد لي مش أقل من 6 شهور عدت، ما كانتش الأزمة الثانية جت. يعني احنا دلوقتي بقينا الصمود والاستدامة بين ازمتين مش بين ازمة واحدة، يعني مش بعد كورونا، احنا دلوقتي بقينا دخلنا في الازمة التانية، فاحنا محتاجين يعني حتى مؤتمر تاني يناقش ازمة اوكرانيا. يعني بقينا بين كورونا واوكرانيا، مطلوب مننا الصمود والاستدامة. الحمد لله اقتصادياتنا صامدة، لان فعلا يعني الازمتين كبار جدا، كورونا واوكرانيا ورا بعض كده. يعني لولا انه في تخطيط جيد وفي استعداد لمثل هذه الازمات كان ممكن يبقى الوضع صعب جدا، ويعني صعب بمعنى انه اسوأ بكتير جدا من اللي احنا فيه. يعني احنا دلوقتي حاسين في غلاء اسعار، في ارتفاع اسعار، في ازمه في سلاسل الامداد والتموين الخاصه بالغذاء. لكن لو احنا مش مستعدين، احنا كمصر يعني لو احنا مش مستعدين بشكل جيد، كان عندنا هيبقى مش عايز بس اقول لفظ يزعل الناس، لكن كنا مش هنبقى لاقين حاجه اصلا لذلك. علشان كده احنا من حين لآخر نحب نفكر مستمعينا واحنا في برنامج مواجهة من حقهم كمان او ان لازم يتحصنوا بالمعلومات وبالوعي قد ايه الاصلاح الاقتصادي يا استاذ احمد اللي اهل الشر كتير كانوا يتكلموا ليه ايه لازمته وكذا. فدلوقتي احنا وسط العالم كله بنعقد مؤتمر والعالم كله بيشهد بنجاحنا في مواجهة الابعاد الاقتصادية لجائحة كورونا. الاصلاح الاقتصادي ماذا فعل وكيف اثر ازاي اول اقتصاد المصري عشان يواجه جائحة كورونا؟ والله احنا استخدمنا مصطلح تاني يا استاذة ميادة غير الاصلاح الاقتصادي، اللي هو ان الرئيس قدر يعمل اعادة بناء لهيكل الدولة المصرية كلها من 2014، مش بس في الاقتصاد، والا برضو زي بنفس منهج حضرتك تعال فكر الناس. أيوة. يعني ايه اللي يخلي مثلا الكادر بتاع الاطباء اللي كان سنين طويلة استنوه انه يتحقق؟ اللي يخلي المستوى بتاع تأهيل الدعاة في وزارة الأوقاف ندخل عليه ونتكلم فيه؟ اللي يخلي قانون الخدمة المدنية يتعمل؟ اللي يخلي الدولة تبقى مهتمة بالميكنة في وطبعا علشان الحاجات التانية كلها اللي احنا عارفينها الشفافية وغيره في الأجهزة التنفيذية للدولة؟ اللي يخلي مثلا المعدات الحديثه توصل لاداره الجمارك علشان الكشف على الحاجات اللي بتتهرب والحاجات الخطره اللي كانت بتدخل؟ واستطعت فعلا من 17 مليار جنيه مثلا الضرايب الجمارك الى 41 42 43 مليار جنيه سنويا. الضرايب من اقل من 300 مليار في 2014 الى دلوقتي داخله على تريليون، احنا عدينا 900 وتقريبا 80 مليار جنيه عائد الضرائب، كان نصها بيتهرب ونصها مش بيدفع، ونصها الناس اللي قادرة توصل بالوسائل الملتوية وغير المشروعة تاخد حق الناس وتاخد حق المصريين اللي المفروض يروح على الخدمات وعلى الطرق وعلى المدارس، كان بيتنهب كله. فانت هو قدر الرئيس السيسي يعمل إعادة بناء في مفاصل الدولة المصرية كلها، هو ده بقى اللي خلانا في هذا الصمود الموجود. فالإجراءات طالت كل النواحي وراحت في كل الاتجاهات، مش بس في الاقتصاد لوحده، لكن دينا شفنا مثلا الحماية الاجتماعية من مبادرات صحية وغيرها. الحماية الاجتماعية دي لو مش موجودة مع الغلاء اللي حصل، أيوة، كان حال الناس يبقى عامل ازاي النهاردة؟ لو في ناس متروكة كده لظروفها وما بتاخدش تكافل وكرامة، قوليلي حالهم كان هيبقى عامل ازاي مع الغلاء الموجود؟ قوليلي الناس اللي الدولة وصلت لها وبيت تحت مظلة العلاج الموجود في المبادرات، المرأة المصرية ونور عينيك للأطفال وتلاميذ المدارس والفيروس سي والمبادرة بتاعة إنهاء قوائم الانتظار في العمليات الجراحية، قوليلي الملايين دي لو مش موجودة في هذه المبادرات ومتروكة لهذا الغلاء الموجود وجزء من أموالها رايح كان المفروض يروح على علاج وما معهمش فلوس، لا، فكان طبعا هيبقى الوضع صعب جدا. قدرت الدولة المصرية بهذه المبادرات تمتص كتير من ألام المصريين الفترة اللي فاتت، خلاهم النهاردة في مواجهة يعني مع غلاء الأسعار. لكن لو المبادرات دي والانفاق اللي تم مش هو اللي مش بس كمان تكافل وكرامة في يعني معاش الضمان، نعم، الزيادات اللي حصلت، لو الحاجات دي كلها مش موجودة قولي لي الحال كان هيبقى عامل ازاي؟ قولي لي لو الحال ما فيش مبادرات الإفراج عن الغارمين والغارمات من السجون، قولي لي حالهم كان هيبقى عامل ازاي؟ قولي لي المبادرات بتاعة دفع المصاريف لغير القادرين على دفعها في المدارس، يعني أكثر من 2 مليون تلميذ لو الدولة ما تكفلتش بمصاريفهم قولي لي كان الحال هيبقى عامل ازاي؟ قولي لي الناس غير القدرة اللي الدولة تكفلت، وده طبقا للقانون بالمناسبة، اللي تكفلت بدفع الاشتراكات بتاعتهم وهتدفع في اللي جاي في قانون التأمين الصحي الجديد، قولي لي لو ده كله مش موجود مع الغلاء اللي حاصل بسبب الأزمة دي كان هيبقى حال الناس عامل، كان الوضع هيبقى صعب فعلا. قولي لي الناس الكبار السن اللي خدوا تخفيضات، وطبعا كل ده بالنسبه ده حق الناس بالمناسبه، يعني مش بنقول ده منا يعني على حد، انا يعني اولا انا شخصيا مش بدفع حاجه من جيبي، لكن ده حق الناس الدوله بترجعه لهم لانه اتحرموا منه كتير. لكن احنا بس بقى التذكره تنفع، الذكرى تنفع المؤمنين، وزي ما حضرتك قلت كده لازم المعلومات تتجدد وتتنشط، علشان في ناس الذاكره بيبقى اعلام الشر شغال عليها، أيوة، فممكن يعمل لها مشاكل. فاحنا بنفكر الناس مش اكتر، لانه ده تخطيط اتعمل وجهد اتبذل، لا هو يعني منا من حد ولا حاجه، ده حق الناس ورجع لهم، بس لولا أيوة كنا بينهم مشكله اكبر بكتير جدا طبعا من طبعا. وفي نفس الوقت التذكيره دي بتخلينا احنا على مواقع السوشيال ميديا استاذ احمد، ناس كتير دلوقتي بقت تتعرض ليها، وانه اي معلومه بتبقى غلط، وده مجهود برضو، يعني مجهود سواء مبادرات رئاسيه سواء اصلاح اقتصادي وغيرها وحمايه اجتماعيه، مجهود بذل في ناس كتير جدا، مجهود مش بدا مبادرات كمان الريف المصري وتنميه الريف المصري والصعيد، مجهودات كبيره، مجهودات كبيره لازم نفكر الناس بيها، لان بقول لحضرتك اعلام الشر شغال، وبعد كده في ناس تطلع تقول كلام يعني ما لوش علاقه بالعلم يعني ولا ليه علاقه بالحقيقه، يعني لما حد يطلع يقول لك العدل الاجتماعي اللي ضايع واللي مش موجود، ما هو لو في عدل اجتماعي، امال انا بقى اللي انا قلته العشر دقايق اللي فاتوا دول يعني ده اذا كان ده مش عدل اجتماعي امال ده يعتبر ايه؟ يعني ما هو العدل الاجتماعي انك انت مش هتوقف الناس طوابير وتديها فلوس في ايديها، العدل الاجتماعي ان شعبنا او الاغلبيه الكاسحه منه حقها في ثروه بلدها يرجع لها خدمات، يرجع لها على الخدمات طرق طيب. قادره تامن الناس، ايوه، وقادره توصلهم في الوقت المناسب وحياتهم تبقى كريمة متامنه عليها، وارواحهم اللي كانت بتروح بسبب الطرق غير المعياريه وغير القياسيه ده كله تصلح، اللي احنا قلناه بقى من معاشات ومعاش ضمان اجتماع وتكافل وكرامة وعلاج على نفقة الدولة في حاجات كتيرة، وان الدولة شايلة المصاريف الغير قادرين في المدارس، وانها بتدفع اشتراكات غير قادرين في التأمين الصحي، الاخ الاخ اللي احنا قلناه كله. والهدف دايما يا استاذ احمد هو حياة كريمة للمواطن المصري يعيش فيها بلده باطمئنان وامان واستقرار، وحابب بلده وبينتمي اليها بالشغل وبالعمل، وكمان انه شايف خير بلده معاه، وده مهم جدا يعني مع الاشادات الدولية ومواجهة لجائحة كورونا وأعباء كتيرة جدا وأزمات عالمية، لأنه أهم حاجة إحنا بنعيش فيها إن المواطن المصري يشعر بالكرامة في بلده. بعد الفاصل يا أستاذ أحمد خلينا أتكلم مع حضرتك عن مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، تكلمنا كتير عنه وقد إيه كان مهم ومتابعينه طول دورتنا البرامجية وخاصة في برنامج مواجهة، خلينا نتكلم عنه أكتر بالتفصيل وكيف رأيت مؤتمر مصر تستطيع هذه المرة بعد الفاصل. تفضلي. المصري ما يتخافش عليه، عارف هو عايز ايه، وعشان خاطر ارضه وبلده الصخر بينحت بايديه. والمصري ما شاء الله، رجاله وعلى حق لسه معاكم مصر لحظة بلحظة. ورجالة مصر، رجالة الصناعة يا أستاذ أحمد، يعني رجال فعلا مهم جدا نسلط على عليهم الضوء، الصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأنا كان معايا في الصباح يعني مدير صفحة أو مدير لجنة الصناعة، وفي لجنة في طبعا المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكان بيتكلم عن أهمية المشروعات والتجمعات الصناعية والمجمعات الصناعية والفرق بينهم، وكل مكان في بلدنا في ايد ماهرة بتعرف تعمل حاجات مختلفة، سواء صناعة سجاد، سواء بلاستيك، سواء فاحنا عندنا الصناعة قد ايه ملف مهم جدا نتكلم عنه في مواجهة. ده مش تتكلم عنه، ده احنا اكتر ناس تتكلمنا عنه. صحيح. واحنا افكر حضرتك قبل رمضان بفترة قلنا بالحرف كده انه في موضوع يخص الصناعة هيحصل بعد فترة، خلينا نتكلم عنه في وقته. جزء منه اللي حاصل دلوقتي الكلام عن موضوع الصناعة، لأنه الإعلام الشر برضو شغال على فكرة إن إحنا من 2014 للنهاردة ما عملناش حاجة، وآدي هو الأزمة جات كشفت إن ما عندناش إنتاج. طبعا هذا الكلام غير صحيح بالمرة، وإحنا للأسف البعض عندنا تخض لما لقي هذه الهجمة، لكن إحنا بكل ثبات هذا الكلام الموجه من إعلام الشر غير صحيح. الفترة اللي فاتت، وهنا الفرق بين حاجتين، انه اتعمل حاجات كتيرة في البلد وانه اللي اتعمل كافي ولا لا. طبعا قياسا على احلامنا وطموحاتنا اللي اتعمل عايزين اكتر منه بكتير، يعني عايزين قده مرتين. ليه بقى؟ لان احنا احلامنا كبيرة جدا واكتر مما يعني يتخيل اي حد حقيقي. احنا طبعا يعني ممكن يبقى الفترة اللي قبل الموجز مش هنلحق، لكن بشكل عام بس هنكمل بعد الموجز، هنكمل ان شاء الله لانه ملف مهم جدا. هكلمك في التفاصيل يا استاذه ميادة بعد الموجز بالارقام بقى زي ما عودتني. حاضر بالارقام ان شاء الله، لان هي الارقام احنا بنقول ارقام ليه؟ مش عشان ندوش الناس، لكن لانه الرقم زي ما بيقولوا في المثل رقم حقيقه. اللي عنده رقم مختلف يتفضل يقول لنا، لكن كلام الانشاء وخصوصا في الحاجات اللي في مثل الاقتصاد ما ينفعش، والحاجات اللي في مثل الانجازات كلام الانشاء ما ينفعش، الكلام المرسل ما ينفعش. اللي عنده رقم مقابل اللي يفضل يقوله، اللي ما عندهش يسكت طالما مش ملفه وطالما ما يعرفش فيه حاجة. لكن احنا في الصناعة الفترة اللي فاتت اتبذل مجهود محترم لازم الناس تعرفه، ولازم الناس تبقى مطلعة عليه، لان دي بلدها ومن حقها انها تبقى مراقبة كل حاجة بتحصل فيها، وعشان تبقى كمان محصنة لما تسمع كلام من هنا او من هنا يبقى قادرة انها ترد، وقادرة انها تواجه، وقادرة انها تكتشف الزيف والتزوير والكذب والإفك من لوحدها، من غير ما انا او غيري يعني مش هنبقى موجودين جنب كل واحد بيوصل له اعلام الشر. لكن احنا عايزين المواطن نفسه يبقى محصن ويبقى جاهز انه يدافع عن وطنه في الوقت المناسب. طيب تعالى بعد الفاصل يا استاذ احمد نخد بقى في التفاصيل ونقول للمواطن المصري بالارقام ملف الصناعه ازاي بذلنا فيه مجهود، وهذا المؤتمر الدائم مصر تستطيع بالصناعه، مصر تستطيع بالصناعه بابنائها، مصر تستطيع بنسائها، يعني كذا دوره موجوده من مصر تستطيع بابنائها في الخارج وبالمراه وبالتاء المربوطه، يعني كذا دوره بكذا وبابنائها في الداخل. وهقول لحضرتك رقم يساعدك ويبشر الناس. طيب قول دلوقتي ولا بعد الفاصل؟ لا، واحنا بينا في خريجين المدارس الفنيه 14,300 مدرب. ده أنا متشوقة جدا أسمع التفاصيل، لأنه قد إيه شفت ناس إيديهم ماهرة جدا، وثقافة المدرسة اللي هي بتهتم بالحرفة والحرفية لازم نعرف عنها تفاصيل بعد موجز أنباء. تمام. موجز ونرجع لحضر التاني. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. وزير المالية محمد معيط يعقد سلسلة لقاءات على هامش مشاركته في اجتماعات مجموعة مؤسسة البنك الإسلامي في شرم الشيخ. وزير المالية يدعو إلى ضرورة صياغة رؤية إفريقية موحدة في قضايا التمويل وتغير المناخ. وزير التنمية المحلية يتابع في اجتماع مع محافظ السويس مشروعات الخطة الاستثمارية ومنظومة المخلفات وجهود السيطرة على الأسعار. السعودية تستقبل طلائع الحجاج القادمين من إندونيسيا لأول مرة بعد عامين من قصر الحج على المقيمين بسبب جائحة كورونا. أوكرانيا تعرب عن رغبتها في تعزيز مواقعها على الأرض قبل استئناف محادثات السلام مع روسيا. المفوضية الأوروبية توافق على خطة بقيمة 160 مليون يورو لدعم الشركات المتضررة في البرتغال جراء الأزمة الأوكرانية. المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض تعلن وصول إجمالي الإصابات في العالم بمرض جدر القردة إلى 700 حالة، بينما 21 حالة في الولايات المتحدة. العالم يحيي اليوم العالمي للتضامن مع الأطفال الأبرياء ضحايا العدوان. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. يا محروسة بسيف شاطر وسيف حارس عليك يمين، ومن فوق السما السابع حميك يا رب العالمين، من الضل ومن الخين ومن الخلق اللي بين أهليك مدسوسة يا محروسة. محروسة كمان بالعمل يا أستاذ أحمد، كل يوم في إنتاج، كل يوم في عمل مشروعات، وإحنا نتكلم عن مصر تستطيع بالصناعة. الفكرة مهمة، مصر تستطيع طبعا بأبنائها بالصناعة. وإحنا نتكلم مع حضرتك كنت بتقولي قبل الفاصل رقم مهم جدا عن زيادة المدارس المهتمة بالحرفة، ويا ثقافة كمان تغيرت يا أستاذ أحمد. يعني كان الولد لما يروح مدرسة للحرفية أو كذا كان الأهل يقولوا إزاي، لا احنا عايزين تروح ثانوية عامة. دلوقتي بقى في مصانع وشركات كبرى مصرية بترعى الطلاب الخريجين من هذه المدارس وبتشغلهم. ايوه بالظبط، عارفة ليه؟ وعشان كده الخريجين في هذا البرنامج اسمهم ايه؟ اسمهم خريج التلمذة الصناعية. الله، التلمذة الصناعية دي خرجلنا الفترة اللي فاتت رقم تجاوز 14,000. ما كانش عندنا حاجة أصلا، لأن المراكز بتاعة التدريب المهني والتعليم الفني كان تقريبا متوقف. الناس كانت بتخش الدبلومات أنا عفوا يعني مش عايز حد يزعل، لكن الدبلومات الصناعية والتجارية والزراعية كانوا بيخشوا اللي هم يعني مجموعهم أقل من الثانوي العام عشان يخلصوا وياخدوا شهادة وخلاص. لكن كوادر مدربة قادرة أنها تدير صناعات وقادرة أنها تعمل نقلة في التطور الصناعي في مصر ما كانش موجود. احنا باللسته بنقول يا هادي، وعندنا هو اكتر من 14,000 او تقريبا 14,300 تلميذ كويسين، رقم مش وحش في البداية يعني، لكن احنا عايزين 140,000 240,000 ان شاء الله بإذن الله. وعشان كده بقول لحضرتك اللي اتبذل الفترة اللي فاتت جهد محترم موجود ومقدر، ما هوش غايب ومختفي او ما حصلش زي ما اعلام الشر بينكر وبيقول، لكن احنا محتاجين قده مرتين ثلاثة، لان احنا اللي كل اتعمل في مصر عظيم ورائع وهائل من طرق ومدن جديدة ومستشفيات وكل ورائد، لكن مش هنبقى رقم على الصعيد الدولي الا بهذا القطاع، القطاع اللي هو الصناعة. الزراعة مهمة، بتوفر لنا اكتفاء ذاتي، بتوفر لنا امان، لكن برضو حتى الزراعة محتاجة صناعة وراها عشان تعمل لنا قيمة مضافة وتحول لنا خير الأرض دي إلى صناعات نقدر نصدر منها ونجيب فلوس، والفلوس تجيب مصانع تانية، والمصانع تانية تشغل ناس تانية، والناس تانية تفتح بيوت تانية، وهكذا عشان نبقى دولة متقدمة. كل الدول اللي ليها رقم على الصعيد الدولي تمت أو مشيت بهذه الخطوات أو هذا التطور الطبيعي للدول المتقدمة. احنا الفترة اللي من 2014 للنهاردة اولا في الصعيد معمولة الخمس تجمعات الصناعية الكبرى اللي هي انا والأقصر وبعد كده بنسوف والمنيا وبعد كده البحر الاحمر. دول يا أستاذة ميادة مطلعين عاملين يعني رخص لمؤسسات صناعية بتنتج 1779 مصنع. انت عندك مثلا 2887 رخصة او سجل تجاري صناعة عمل. القطاع الصناعي في مصر كله بيشغل واحنا اللحظة اللي بنتكلم فيها دي اكتر من 3.2 مليون عامل. وحضرتك عارفة زي ما يعني الناس الخبراء الاقتصاد عارفين ان فرصة العمل في الصناعة دي فرصة دائمة ومستديمة. ما هوش حد بيروح يشتغل في مبنى وبعد كده بيخلص بيمشوه يروح يشوف شغل تاني، او حد بيروح يعمل مهمة في حتة وبعد ما يخلصها بيقعد في البيت يشوف لغاية ما يجيله شغل تاني. لا، الفرصة العمل في مجال الصناعة بتبقى دائمة وبتبقى نادرة لان بتبقى كفاءة. هذا الرجل اللي بيشتغل في الصناعة حد خبرة وكفاءة بيبقى يعني محتاجينه وعايزينه يكمل. وبتحتاج تطوير مستمر يا أستاذ أحمد، تكنولوجيا صناعية جديدة بتدخل، فالعامل ده بيحتاج دايما تطوير وتدريب. هي الصناعة زي الدواء كده، لازم تدريب وتطوير وأبحاث كمان. لكن في الصناعات المصرية احنا عندنا 17.1 من الناتج المحلي الإجمالي من قطاع الصناعة. هذول قلنا الرقم بتاع العمالة 3.2 20% من 20 مليار من الصادرات المصرية اللي عدت الـ 32 مليار الفترة السنة اللي فاتت جاي من قطاع الصناعة. يعني قطاع الصناعة طلع لنا أكثر من 50 مليار دولار السنة اللي فاتت، منهم 20 راح للتصدير والباقي داخل مصر ما تصدرش تم استهلاكه، لكن 20 مليار دولار حجم الصناعة المصرية في التصدير من أصل 33 مليار تقريبا السنة اللي فاتت. رقم كويس يعني جيد، احنا عايزين يوصل 40 وعايزين يوصل 60، لان زي ما بقول لحضرتك وحضرتك يعني متفق معايا اكيد انه الصناعة هي اللي هتخلينا رقم على الصعيد الدولي وتخلي مصر دولة متقدمة. احنا شفنا الفترة اللي فاتت الناس نفكرها لما الرئيس افتتح المصنع اللي كان متجمد لسنين طويلة في المصنع بتاع البترول اللي هو في مسترط. أيوة. وشفنا الافتتاحات أنوبك المصنع الجديد بتاع أسيوط للبترول والتوسعات اللي حصل هناك اللي هي المفروض توفر للصعيد احتياجاته أو على الأقل 80% من احتياجاته من المشتقات البترول، لأنه ده هيطلع لنا يعني مثلا 400,000 طن سولر في السنة، هيطلع لنا 60,000 أو 100,000 طن بوتاجاز في السنة، هيطلع لنا 60,000 طن كبريت في السنة. عندك استثمارات كبيرة في هذا القطاع في أسيوط علشان الناس ما تحتاجش احتياجاتها تجي لها من السويس زي ما كان بيحصل الأول أو من المصانع. بتوفر وقت ومجهود وبتوفري وقت بتوفري طاقة بتوفري جهد بتوفري أمان، لانه لو شويه سيول نزلوا ممكن ما تضمنيش ايه اللي الصعيد هيجرى ايه لو الحاجات دي ما وصلتش واحنا ما بيبقوا محتاجينها. فانت عندك مصانع شركه النصر في الفيوم وبعد كده وحضرتك عارفها كويس وبعد كده ابو رواش وبعد كده طبعا مصانع بتوع العين السخن. عندك مجمع تكرير اسكندريه لو 10,000 عامل ومهندس. عند القاهة تم رد الاعتبار ليها وشغاله والناس بتدور على منافذها دلوقتي وشغاله يعني بتطلع لإخواننا وأشقائنا في الخليج. وشعار صنع في مصر رجع تاني، بالمناسبة شعار صنع في مصر تم منح الرخصة بتاعته وكل فخر صنع في مصر ل 250 شركة من أصل 289. الباقي بقى بيتراجع لأنه مش أي حد يدخل كده يدوله هذه الرخصة أنه يطبع صنع في مصر وخلاص. عندنا دلوقتي من ساعتها زاد العدد بـ 60 شركة مستنية أن تاخد هذا الشعار وتطبعه على منتجاتها. فاللي عند حضرتك اللي عمله الرئيس في 2015 لما رد الاعتبار وعاد مصر شركة الترسانة البحرية في الإسكندرية، وشفنا 11 مليار جنيه رايحين لكيما أسوان، وشفنا المجهود المبذول علشان شركة النصر ترجع تنتج سيارات من تاني، ورحنا للصين ورحنا لأكثر من شركة في الصين وبعد كده بيحصل تعثر في المفاوضات وفي إصرار وبعد كده دخلنا خطوط الإنتاج الموجودة هناك على السيارة الكهربائية، والسيارة الكهربائية في حاجات تانية شغالة وراها للبطاريات بتاعتها وللمحطات اللي هتبقى موجودة علشان ما نسيبش العربيات يبقى بين العربية بين المحطة والتانية 100 كيلو فالناس المشروع يفشل. لا، شغالين دلوقتي بحيث يبقى كل كيلو فيه محطة شحن للسيارات الكهربائية. شفنا حضرتك المصانع اللي رجعت في مثلا أسماك أسوان، وشفنا تليفونات أسيوط، وشفنا إلكترونيات بني سويف، وشفنا الألياف الضوئية في شركة تبع لشركة بنها، وشفنا ال 181 ألف متر للمدينة بتاعت الدواء في الخنكة، وشفنا مرمى اللي هي مدينة الجلود في روبيكي 1629 فدان عشان 150 مصنع يشتغلوا للجلود، وشفنا هناك 439 فدان لخمس مصانع بتوع الغزل والغزل والحرير والتلوين والصباغة الموجودين. شفناهم كده فجأة كده صحينا على هذه المصانع بتفتتح وهذه المنطقة. وإحنا كنا دايما بتكلم مع حضرتك يا أستاذ أحمد عن دايما كنا بنتابع معدل البطالة في مصر وبنرصده، لأنه كنا بنفرح لما بيقل إنه البطالة تقل في بلدنا والحمد لله الإيد العاملة بتشتغل أكتر. فده أكيد مرتبط، يعني كنا بتتكلم مع حضرتك عن الصناعات والمصانع اللي أعيدت افتتاحها واللي تم إنشائها، على طول بيجي في خطري أو في بالي وفي عيون الناس بتشتغل ومصانع دايرة وإيد عاملة وبيوت بتتفتح وأرزاق. فبحب أتكلم مع حضرتك عن الموضوع ده جدا. البطالة ما كلنا فاكرين كده ضغط فاكرين 14% من قدرة العمل المصرية عاطلين، قدينا كسرنا رقم 7 رغم يعني كورونا واللي حصل منها، فكسرنا حاجز 7% بأقل أو بيدور حوالين 7% عدد البطالة النهاردة. ما ده ما جاش صدفة، يعني المشروعات دي امتصت ناس كتير، لكن قبل ما تعملي هذا النقلة في الصناعة كنت محتاجة طاقة، فعملت المحطات اللي احنا كلنا عارفينها سواء في بني سويف أو في العاصمة الإدارية أو في كفر الشيخ والمحطات الجديدة اللي اتعملت، غير بقى بنبان وغير جبل الزيت والمحطات التانية اللي هي معمولة يعني بخصائص تانية غير الطاقة الكهربائية المعروفة، يعني سواء بالطاقة الشمسية أو بالرياح في البحر الأحمر. وده برضو اتبذل فيه مجهود وبرضو ده استخدم عمالة، لكن جهزتي البنية الأساسية للصناعة تشتغل بدل ما كانت مصانع العشر من رمضان والعبور والمنطقة الصناعية في اسكندرية اللي برج العرب كله ده كان واقف وعطلان أو على الأقل مشغل وردية واحدة ومسرح ورديتين. الحمد لله كل دي الناس رجعت تاني تشتغل بكامل طاقتها بوردتين ثلاثة في اليوم. ده ما حصلش إلا إذا أنت وفرت طاقة، والطاقة عشان توفريها محتاجة يعني مجهود كبير يتبذل من مفاوضات ومن أموال على الناس. يعني كل ده يديلك إجابة على أن الناس اللي تقول لك هي الفلوس راحت فين وعملنا إيه السنين اللي فاتت. لا، عملنا كتير بس لازم نفكر الناس من تاني، لأن الناس الذاكرة دايما نحب نفكرهم وكمان الناس بتتخض لما تلاقي إعلام الشارع بيقول حاجة وتقول لك ما حدش بيرد وده احنا في ايه، امال احنا كنا بنعمل ايه من 2014؟ لا، وما زلنا دايما كلام غير صحيح. وما زلنا دايما بنحب نأكد ونفكر مستمعينا باللي أنجزته مصر خلال السنوات اللي فاتت والإيد الشغالة اللي بتشتغل اللي بتجتهد، دايما بنحب نسلط الضوء عليها. قطاع الصناعة وهذا المؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، هذه الأيادي اللي فعلا بتشتغل ليل نهار علشان تعمل تنمية في مصر مستدامة، وبيها بنقضي على الجريمة يا أستاذ أحمد، بنقضي على في حاجات كتيرة، أبعاد اجتماعية كتيرة قوي. لما الإيد تشتغل والأعمال تشتغل يرتفع مستوى السعادة، يرتفع مستوى يعني العمل والإنتاج، فبيقل طبعا الجريمة، المجتمع بيكون أفضل استقرار، ناس كتير بتتفتح بيوتها وبتتجوز وبتشتغل وبتعمل أسر. فكلها أبعاد صناعة وتجارة واقتصاد واجتماع كلها مع بعض، المهم إن الإيد تشتغل وما توقفش. بعد الفاصل يا أستاذ أحمد هكمل معاك كلامنا. تفضل. حلاوتي الايد شغاله ورونا الهمه يا رجاله، يا حلاوتي الايد شغاله ورونا الهمه يا رجاله. المكان الداير من شوق بيوت اولاد احلى قواله، المكان الداير من شوق بيوت اولاد الإيد الشغالة. أنا بحب الأغنية دي جدا يا أستاذ أحمد، وطبعا حتى كان دايما في عيد العمال نشغلها، وإحنا بنشغلها في كل يوم في مصر، لأنه في إيد شغالة بتشتغل وبتعمل وبتنتج، ومهم جدا نسلط الضوء على كل إيد بتشتغل ندعمها ونشجعها. أهلا، عندنا الرصيد هائل الغنائي في موضوع العمال، لأن كنا فترة من الفترات طبعا منطلقين خصوصا في الستينات، التراجع حصل لكن الأغاني فضلت في ذاكرة الناس، ودي يعني الأصدقاء في الكنترول بيفكرونا. وعندنا مليون سلام مثلا ينبدلين النوم عمل مثلا، أيوة جميل فعلا، وكلمات سيد السوهاجي، لكن وغير سيد مكاوي بقى وصلاح جايين إبورية المكان، وسيد مكاوي برضو مع صلاح جايين عاملين حاجات كتير. وفي يعني أغنية فؤاد قعود اللي هي عمال ولادنا والجدود عمال، برضو سيد مكاوي أعتقد. فعندنا رصيد هايل يعني عندهم في الاختيارات في الكنترول، ملهاش أول ولا آخر، لكن ده بي دلوقتي نقدر نسمعه وعايزين الناس تصدقه، لأنه يعني ممكن الأغاني دي بتبقى شغالة. أنا بفكر الناس بيها ليه، لأنك ممكن تبقى شغالة في فترة من الفترات وانت أصلا بتبيع المصانع وبشارات الناس، فالناس هتبقى يعني مش مصدقة. مش مصدقة دلوقتي ممكن هذه الأغاني نسمعها وإحنا مصدقين، لأنه إحنا مثلا أنا سيدة مياد قبل الفاصل ما تكلمناش في موضوع استعادة وصناعات صناعة النسيج اللي مرصود لها 21 مليار، والناس شغالة في الموضوع يعني للأمانة من أيام المرحوم وزير قطاع الأعمال العظيم الراحل أشرف الشرقاوي لغاية النهاردة ماشيين بخطة ثابتة، ما فيش حد بقى جه بدل يعني الخطط، لأن دي خطة الدولة وشغالين فيها. لكن برضو عشان الناس تبقى عارفة، لأن الناس تقعد تقول لك هو فين النسيج وفين الصناعات، ما احنا كان عندنا وما كانش عندنا. طبعا لان كان عندنا وتتدهور الحال، لكن الخطه موجوده انه عشان يعني تمشي بالخطوات مترتبه. ما تقدرش تعمل نسيج من غير غزل، ما تقدرش تعمل غزل من غير حلق، وما تقدرش تعمل حلق من غير قطن. فادي رجع يعني زراعه القطن من تاني، وصلنا دي ربع مليون فدان، كنا 287 الف انطار في 2010، ادي رجعنا مليون ونص دلوقتي انطار، 300 و350 ألف منهم راحوا استهلاك محلي في الصناعات الموجودة المحدودة، والباقي اتصدر. احنا نفسنا بقى المليون ونص انطار يرجعوا تاني 10 مليون انطار زي ما كنا في سنة 70، وما نصدرش منهم حاجة، كلهم يروحوا صناعات جوه مصر. وادي مصنع الغزل الكبير بيتعمل في المحلة، وادي أكبر محلق موجود في الفيوم اتعمل، والصناعة رجع تاني إن شاء الله في 22 على آخرها أو بدايات يعني على منتصف 23 بالكتير نشوف صناعة الغزل والنسيج رجع تاني وعلى أعلى مستوى، تقدر تنافس وتقدر توفر للمصريين سلع جيدة. لكن بالنسبة للبطالة اللي حضرتك اتكلمت عليها قبل الفاصل، أنا عايز أقول لحضرتك يعني 7% الانخفاض اللي حصل في معدل البطالة، وده بالمناسبة رقم مهول، يعني ده ممكن ده في دول مش واصل أصلا 7%. احنا عملنا تخفيض 7% الفترة اللي فاتت، لو انت بالحسبة البسيطة بتاعت الناس اللي ممكن يعملوها، انت عندك 7% من المصريين يعني 7 مليون مواطن، هتحسبيها بالحسبة الاقتصادية 7% من القادرين على العمل، قولي نص الرقم ده، فانت عندك 3 و3.5 مليون مواطن شغلناهم. تخيلي بقى 3.5 مليون مواطن دول ما عندهمش عمل، تخيلي معدل الجريمة يبقى عامل ازاي، تخيلي معدل المشاكل الاجتماعية عاملة ازاي. أيوه. طلاق وخلاف، وحد قاعد في البيت ما بيشتغلش طبعا، وحد عالى على والديه ما بيشتغلش، وعايز سجاير وعايز قهوة وعايز يقعد وعايز يلي وعايز لبس وعايز تخيلي بقى كم المشاكل الاجتماعية والجنائية اللي ممكن تحصل لو 3.5 مليون مواطن دول ما اشتغلوش. والعكس بقى لما اشتغلوا وفتحوا بيوت وساعدوا اهلهم وابتدوا يبقوا في انفاق في الاقتصاد الوطني، يدور عجلة مصانع تانية ومنتجات تانية وخدمات تانية بيدفع فيها فلوس، ودارت عجلة الاقتصاد المصري. فتخيل بقى ده كله مش موجود في ظل أزمة أوكرانيا اللي حصلت، كان حال مصر هيبقى عامل وكورونا وقبلها كورونا فانا عايزين نقول للناس انه اعلام الشر يقول زي ما هو عايزه، لكن يا مصريين لازم تبقوا المعلومات دي عندكم ومحصنين بيها، مش بنقول حاجه من عندنا. يعني احنا كان عندنا شركات كبيره للغزل وقفت، والوجه القبل للغزل والنسيج، ووسط الصعيد للغزل والنسيج، وشمال الدقهل ودمياط للغزل والنسيج، وطنطا للغزل والكتان، كل ده كان واقف ودلوقتي بنرجعه تاني. بس ده محتاج مجهود جبار ومحتاج حاجات تتعمل قبل ما المصانع دي تشتغل. أيوه. والمصانع دي فيها مكان بيتجدد، والمصانع دي فيها عمالة تتدرب من تاني، وكل ده مش ببساطة ومش بسهولة. عشان ايه نقول عايزين غزل ونسيج يطلع بكرة نلاقي الشركات مطلع لنا غزل ونسيج؟ لا، ده بياخد وقته وبياخد تكلفة، والتكلفة دي محتاجة يعني مخصصات تتعمل، والمخصصات ما تبقاش جاهزة احيانا، فبنعمله على مهلنا. وان شاء الله 23 او اواخر السنة دي نشوف يعني اللي بيقولوا زي بيقولوا المكنة طلعت قماش، وان شاء الله نشوف المصانع اللي مطلع لنا. في موضوع الغزل والنسيج لوحده نرجع تاني للمكان اللي كنا عليها. والناس تشوف فعلا ويبقى يعني ادي المجهود اللي اتبذل السنين اللي فاتت. استاذ احمد، وحضرتك تتكلم دلوقتي عن الصناعه والايد الشغاله والعمل قد ايه، يعني النهارده وانا بتكلم معاك اقول انه الاستقرار والهدوء والامان خلانا نشتغل، خلانا ننتج، خلانا نكون في صناعه. والنهارده اليوم العالمي للتضامن مع الاطفال الابرياء ضحايا العدوان، فدلوقتي الطفل البريء اللي عايش مستقر في بلده بأمان، هو كان يعني بقى بكرة هيبقى شاب مفروض منتج لبلده. فكلها أفكار بتتكلم عن فكرة الاستقرار، ونحن نحمد ربنا عن نعمة الاستقرار والأمان، وإحنا بنحيي اليوم العالمي للتضامن مع الأطفال الأبرياء. بعد الفاصل يا أستاذ أحمد عايز أتكلم معاك عن نعمة الاستقرار والأمان وقد إيه بتأثر في الطفل وفي الشاب المنتج بعد كده، وإزاي ممكن هذا الأمان والاستقرار يدعو الإنسان إلى يعيش بسلام في بلده منتج والحياة بتبقى أفضل طبعا أكيد. بعد الفاصل يا أستاذ أحمد. وركب معانا مركبه راح تبلغ اللي تطلبه. الشمس قايمة بتشتغل من بدري وتنور لنا، ما تنامش يوم مهما حصل، ما تغيبش يوم عن أرضنا، الشمس قايمة بتشتغل من بدري وتنور لنا، ما تنامش يوم مهما حصل، ما تغيبش يوم عن أرضنا. من عندي غير جت لنا جابت هنا طلعت هنا، شايلة حملها ولا اشتكت من تقلنا، بتضر بنا طول عمرها واحنا عليها كلنا، الارض شايلة حملها ولا اشتكت من تقلنا. أستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي بتكلم مع حضرتك عن الصناعة والإنتاج وخدنا الكلام إنه إزاي ممكن الإنسان ينتج ويصنع من غير مكان آمن مستقر، ونحن بنحمد ربنا على نعمة الاستقرار والأمان، والعالم كله يحيي اليوم، العالم يوم يحيي اليوم العالمي للتضامن مع الأطفال الأبرياء ضحايا العدوان، فالحمد لله على نعمة الاستقرار والأمن والأمان. إزاي الطفل يقدر يكون، وإحنا دايما بنتكلم مع حضرتك عن بناء الشخصية الوطنية المصرية بداية من الأطفال اللي بعد كده بيكون شاب، إزاي نحمي أطفالنا من الأفكار المتطرفة، إزاي نحميهم من العدوان من الإرهاب؟ هو طبعا إحنا لسه قايلين قبل الفاصل، هو دي دورة يا أستاذة ميادة. يعني هذا الطفل اللي موجود في الشارع وبيتعرض للعدوان وللمشاكل كتير، لو في أسرة بتحتضنه وقادرة توفر له سبل المعيشة ما كانش ده حصل له، وهذه الأسرة لو هي متوفر لها فرصة عمل مناسبة وحياة كريمة ما كانش حصل هذا الذي جرى وتشرده الأولاد. وهذه الأسرة لو متعلمة كويس مش هتنجب أكثر مما ينبغي، وبدل ما يبقى عندهم طفل أو طفلين أو ثلاثة بالكثير هيبقى عندهم 7 و8 لأن التعليم قليل. وهذه الأسرة لو ما عندهاش رعاية طبية مناسبة وحد بيفهمهم والزائرة الصحية بتزور وفي تنمية بشرية لسيدات وربات البيوت مش هنقدر نعمل أسرة مناسبة. فشوف الدورة كلها شغالة وكلها بتأثر في بعضها وبتغذية مرتدة، ده بيسبب في ده وده بيسبب في ده، وده محتاج عمل ومحتاج فرص عمل ومحتاج مساكن الدورة كلها شغالة ورا بعض. لكن احنا النهاردة يعني للأسف الرقم عندنا 16,000 طفل بهذا يعني بهذه الأوصاف اللي بتكلم عليها اللي ممكن نسميهم يعني أطفال بلا مأوى. الحمد لله وزارة التضامن قدرت يعني تشتبك أو توفر حلول ل7,000 طفل، والباقيين في الطريق لأنه محتاجين كل طفل يعني يبقى في مكان مناسب ويبقى في مشرف مناسب ويبقى في إمكانيات مناسبة علشان مش ياخدوه بس يبهدلوه هو كمان ويبقى بهدلة بشكل رسمي. هذا اللي وفروا له تربية وتعليم تربية ومكان وعلاج وأكل وصحة والبنت لغاية الزواج وكتب وبيوت وملابس إلى آخره. فالحمد لله المشكلة في طريقها يعني محتاجين موجود طبعا عشان نلحق 6,000 اللي باقيين نقدر نتعامل مع أو 9,000 الباقيين نقدر نتعامل معهم. لكن طبعا اليونيسيف وما بعض المصادر تانية تتكلم على أرقام أكبر من كده، لكن إحنا مصدقين الوزارة لأن هي اللي إيديها على الأرض وهي اللي عندها فرق الإنقاذ السريع وهي اللي يعني فرق البحوث ساعتها نزلت الشوارع. ونتمنى أي حد يعني بالمناسبة فرصة أنه أي حد يشوف طفل بلا مأوى نرجوه يبلغ الأجهزة المختصة عشان المشكلة ما تتفاقش. واليوم صفحة فيسبوك يا أستاذ أحمد صفحة مهمة اليوم صفحة كل الناس تدخل على الفيس وتشوف الصفحة وتبلغ، لأن الطفل لما بيبقى متروك للشارع أهل الشر مش هيسيبوه في الشوارع وهيبقى المشكلة تتفاقم وياخدوه يعني إلى يعني إلى سبل أو انحراف إحنا ما نتمناش إن أطفالنا يوصلوا له، هتبقى المشكلة مضاعفة وهيبقى يعني المجهود علشان نتعامل مع المشكلة المضاعفة أكبر بكتير والأموال هتبقى أكبر بكتير. والغير بقى أنه ضمير الناس مش هيبقى يعني مرتاح لو سابوا طفل بلا مأوى من غير ما يبلغوا عنه. طبعا هو الشعب المصري لو هم بقى الناس يعني حد يخلي الأرقام مع احتياطي تتفضلي حضرتك تقولي للناس. احنا طول الوقت بنكلم الاستاذ حازم الملاح المتحدث باسم برنامج اطفال بلا مأوى وطول الوقت متواصلين معاه وصفحتهم على الفيسبوك، وهي طبعا برنامج تابع لوزاره التضامن الاجتماعي وعاملين كمان شيوخ بلا مأوى وكان ليهم دور كبير جدا وقت كورونا وقت الشتاء القارس. هيبقى برضو الرقم استاذه مياده اسهل حاجه اللي هو 16439. الارقام دايما عندك 16 439 برنامج أطفال يعني بلماوة. حتى لو مش حد قدامه طفل بلماوة يسجل الرقم عنده على جهازه ويبقى جاهز. أيوة. يبقى احتياطي يعني ممكن يبقى راكب حاجة راكب قطر يشوف يبلغ. أيوة. هو كتير من الإبلاغات يا أستاذ أحمد أنقذت أرواح أطفال وعملت لهم حياة جديدة ومستقبل، وكتير من الإبلاغات أنقذت شيوخ من التشرد في الشوارع أيام الشتاء وأيام كورونا. فالإيجابية مهمة جدا، ده مش حاجة غلط يعني إنك أنت تبلغ كلمة قدامك حد. أيوة. بس زي ما أنت حافظ احتياطياً أرقام الإسعاف وأرقام الكهرباء وأرقام المطافي، احفظ كمان هذا الرقم ربما تحتاج له في لحظة تكسب شاب كبير. طبعا طبعا. يعني النهاردة تجولنا في عدة موضوعات يا أستاذ أحمد، بين الصناعة وبين الاقتصاد وبين القوة الناعمة بالمؤتمرات وبين التخطيط اللي سبق كل ده. والتخطيط طبعا، لولا التخطيط طبعا ما كانتش كل الملفات تدار بشكل لائق ومنجز. واليوم العالمي للتضامن مع الأطفال الأبرياء، كلها موضوعات مهمة جدا. شكرا لك يا أستاذ أحمد، وبالأرقام كنت معانا وبالوقائع، وفي دايما التصحيح لأفكار مغلوطة، تذكرة دائما بالأرقام لوعي المواطن المصري. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، ودايما منورنا يا أستاذ أحمد. الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت بشكرك، بشكر كل مستمعينا، وكنا معاكم منذ 10 صباحا وحتى الآن. رئيس التحرير أحمد دياب، أماني هلال ورأفة موسى على هندسة الهواء، كريم فرج في الإخراج، وأنا كنت معاكم ميادة الفيشاوي.